بقي في المسائل الأصول الستة موضعين فقط. ذكر الشيخ من المسائل العجيبة اللي وضحت في القرآن أعظم توضيح ومع ذلك الناس لم يفقهوا فيها. المسألة الأولى مسألة التوحيد والشرك، مع أنها أوضح شيء في القرآن ومع ذلك الآن يتكلم بالتوحيد والشرك تكفير المشرك وأثار التوحيد، يقول الشيخ ما يتكلم بلا زنديق ومجنون عند الناس اليوم. الثانية، الأصل الثاني، الاجتماع وعدم التحزب وعدم الأحزاب ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ومع ذلك شوف الآن كيف ما يتكلم أحد الآن إلا قالوا زنديق ومجنون. الأصل الثالث السمع والطاعة وكثرة ما قال عليه الصلاة والسلام، هو مودع وفي حياته ومع ذلك أصبح ما يقوله إلا عميل أو موالي أو من عبيد السلطان أو من غير ذلك، مع أنهم مصلحتهم هؤلاء إنما هو في السمع والطاعة في القرآن والسنة. الأصل الرابع، من هو العالم، من هو الفقيه، من هو اللي يؤخذ عنه، من هو اللي يستفتى. على كثرة ما وضح الله في القرآن والسنة أكثر الناس أصبح لا يفرق ويسأل من هب ودب، وإذا جاء في مسألة المال لا ما يعطي ماله من هب ودب. لو قيل بعض الناس يقول الآن يقول ما عاد ندري، تعرف العامة بعضهم ما عاد ندري وكل قال الشيخ وأنتم توهتونا، قال طيب في مساهمة عقارية هات دراهمك، يقول لا، يروح يسأل يسأل يسأل ما يحط فلوس إلا عند واحد متأكد، وإذا جاه مرض قلت ترى في واحد يتطبب في الناس ما يروح يسأل. ليه؟ لأن ماله حريص عليه وجسمه حريص عليه. الدين لا، طيب الدين أولى، لا تسأل ولا تستفتي إلا من تجاوب أمام الله، تقول يا رب وضعت بيني وبينك فلان وأنت تعلم أنه أوثق الناس عندي. فحتى لو قال لك هو والله كثروا علينا المشايخ ولا عاد ندري، قل أنت إذا بغيت تدري، لو كنت مهتم تدري، كما تدري في مالك وجسدك تدري في دينك. فالواجب أن تعرف صفات العلماء اللي يستفتون ويسألون، لأنه سيأتي زمان كما قال علي وهو هذا الزمان ينكر الحق 19 لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن لرسمه. الموضوع الخامس اللي وضح الله أعظم توضيح ومع ذلك الناس ضايعين فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى، الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله تفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية في آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، وآية في المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. الظاهر الوقت ضيق الآن والأصلين هذه تحتاج إلى وقفة فنؤجلها إلى الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.